bunu demesi cinayet hez. İnsanın matlubu eme, بطور عادی میل و رغبتی برای تقوی و پاکی و خاصی اول کلمه تقوی جمعه تو دوید ولوانه و خلاف تقوی متنفر به قیدی شویه تو نکابره برای لایان اما اینکر آلی تین درجه که انسان اسوانی پیر دید انسان مرزم و جعبین درجه لعادی بزور لانسانیت لأول و انسان سماسقی هر و حیوانات فرقی کنیا هر غرایز و مادیاتا فکر گولاوی سمیسالی اشتا بان درکی شعوری فهمی زیادتا قصد کجنی انواع قدرت ولی اشکر کتو لتج اما که زیادتا انواع قدرت ولی تصمیم ورد درستیسی پرورش بود قدرت حیاتکا لجهت انسانیتا و برو تکامل برو تعالیب شیتا بروا لأول ما تأتي سخته مثلا مناله قرأت لسير بيوريته فلا سخته لبتالي مشكلة ولي وعلى لسير أوريته بين السيسي لا وصل متوجهه به وخلي خد لبتالي سخته أصلا وقت الجولبو تازه يترسي بوريته لسير أزالي كمي تسلي بناء أجبو أجل إسلامي بكذايته خبوري نكذا بريانه ولا شير ولي أشي بوريته مصلحتي أمسها هر دو دور اریت بان فرست هست خوشی لیتی بس تختیر اول و انسان او ریت او لیت بس لنفسانیات هل گذن بس لآرزوین هل گذن لأول و سخته مشکله دو حد چه انسانه هر وقت منالک بس هل گذن لسیر لبرسالی سخته و النفس کالطفل این تهمله شب على حب رضاهی وإن تفصنه ينفطني نفس وصمنا آرزوه الإنساني أجل ميداني في بيت ما ساقي أبيت الجوالي ريس اسمال دا في ريس هر خريك من كافة أجل بلو ريتو وداري في بزور بإجبار بهر نوعك كمنطقي كله بو أما كدس حال بقري لشي خوازن من قد تسيبها مدري لا أخو خوشي تمساك أي أما خاص لك تسيبها مدري خوشي متنفر أيه لو كإتر تازه سير بوا بيته من على إمامك خوالا نفس إنسان أرزي الإنسان أين وسأل من على لا أول الله أرزي هسي فتادة هسي انحلافة هسي فتية بشي أنجام بها بكتت شون غرائز كتت شون أرزوال هل وكو من على درست دير ريشو مشكلة زحمة فيها فيها ولي ولد ولد دي دي دي أم مشكلة تكراري وتو تكراري وتو تكراري وتو لآخره مساكي مسلطة به جي جي كتيجي بسيريته وك منال يقيجي أشيريته لما مكخوار دن أي سكيني بسيريته لفترجع أو هتئي تسخوا تخوا يعني أو حتى أبو جور إنسان متنفر به لخسي لبي الشرفي لظلم لدرو لخيانات لعزيته آزاد لمسامر بيانين بمسلمانيل بإنسانيل وقتي قي أو حدة أو هو سبع تقوى خواهي متعال لتحاو تسريع يك هدف تأيينك أبو إنسان كخريق برو أو هدف أكفيتا بنا كأبارة لتقوى بيبقى إنسان عالية ذا فرق هس لبين درجة ولمختلف خاصية هركتك حين خلالي لا دا أما خاصة بدواني خلالي تكاوه ميكا أما خاصة ولكن درجات الخلال أوكا يؤتيني بوخوي خلالي نكا لكي أول لكي كذوري كي بوميري خلالي ناكا سري كي بوري كي كتي كي كي تهر خلالي ناكا أول درجة تقوى يا پرورش كامل بو لدستيكا إنسانا جيتا تقوى اگر کامل نو ممکنه لباد استکاب گیشه تخوا انسان ور فرمان هست و دیمان شکر بخوالم دوران اخیر خمانا لئرانا نمونه لعالی که براسی لپسی لخیانت لمزدوری لدین فروسی لوطن فروسی دورن سریسیان اورن لدو فتیسیان اکن حاضرین خیانت کن اگر تربیت کامل ده آزاهم المعلومات كانوا بها مجانبه كما تاكي نسبت بها تخرى بها الواعي سري تيبوري بيزي توهيني برا في قيبتا غیبت رفیقی بکن نتوانی بیتا سریکی باری بیجی عرضی چکیخ ایراد که با رفیقی عرضو که رفیقی چکیخ غیبتی چکیه کسی که نفلی نیستا که حساسی نتوانی بیتا المتعال دواء کم ایمیز بخات سر ریگه تقوایت که لذت بوین لشهادت ولی اون با عمر من حاضر نمین بو خیانت الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سلامه ورحمة الله وبركاته وتحياته الطيبات على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين المخلصين خوشي سكانم يكيك لا شعار ولو برنامج مان رمضان كروجو إنسان كامل أكا كخصلة تقوى ورد ورد ممكن أكابو إنسان بدون مسلط بنا وبسر نسا عبارة لا دم قرتن خو قرتن للجائز لأول بيانية وتائوانا ويجب في عبارة لقزشت لما الدنيا كذن أو قزشت لما الدنيا كلا رمضانا هست ناي سر فترة لكذو خمانا مشهورة بسر فترة سر فترة النادي چنكا قرآن أفرمي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أوانا وتوانا ينهز فدية لسرة خلاة فقيرة روزك فقيرة بجيان بس نسبة نجيت لأفرمي فاليوم تأتي ساعة من ساعتك تكاليف مالي لسرة هكسي بنسبة إمكاناته لثلاث صلاة خوراك يك نفر هر كسي بنسبة اوك خوي خوراكي سنه كسنه خز خوراكي تسليلي لسرا اصل و اساس و بنياد اوسا قرآن تعليم سبيا ومن لهر زمانه كا اگر بكيه اعما كفره كيش داره كفره بانو خواريهاتيا زادتي كي بو معلوم بكيه كنزيد بي بواقعيه كار مردم آسان تره لبروا حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه لصدر إسلاما لزمانك كفاصلة للزندقية ببوني نظام إخائي إسلامية ولبينشو زندقية المسلمان والنزي كوبوه وبيك مقداري في تعين كدو كفي إذن صاع لعربية كأجر دقيق حتى وضع زندقية أو روزدار الكلم تماساكم لا جروب هو بان ترين حد بوا او مقدارك تعين كليا بوصل فكريها ليك نفر وقتي تفاوت روزقار ادرين نزال مساكين مجموعا الان لولاتي وك ايرانا ثروت بتور نسبي ثلاث لكرة لولاه لأو وختابو لأو جامع اسلام يبوت كلا اگر وابي بو سرايط ايسا او مقدارا لكوت لا نعمة لك جنبه كوتي هاد إنساني في عزيه او بسناك او كنا خو جامعكيش بان جامعيك إسلاميني كزندقي تقريبا يكفتح به كبير حدك تعيين كيل بيجن بشك سهر او نبغا بس شفتي خاصة زادت لاوين بنصر مقياس إسلامية كقرآن حديث بيا يلي زابط يلي كتعين أكلية لروزغار غلا أمانة قزران اعتبار دائمية أولا اعتبار دائمي هسو هارجز نافوتي عبارة لو موازينة وقرآن يا أحاديث في عمر صلى الله عليه وسلم عيش بعنوان موازينة أصلي نبع عنوان يكسولة إجرائي بو بعض الزمان كتاب يا سنة هالشي في بعنوان موازين أصلي تأمين كل أو لا يتغيره ناظر يتاب شر بشر أو مسائل ثابت محكم احتياج بشر رابطة بشر لتك أوانا غير قابل انقطاع ناظر بإصلاح أو ثابتك خال متعال تأمين كبير أمسا هركسي بو هريك نفر بو خي خوراک روزیک خوی بوجنی خوراک روزیک سنکی بو مناوی هر بو جوره ولی کام روز نروز گلی کفر خرج کریه نروز گلی که کم خرج کریه متوسط اویش که افرمه من اوسط ما تطعمون اهلیکم لمجموع اعم مطالبه که موازینه که کلی خواهی متعال تعیینی کرده ایما امدستیرین که زکات فطر اگر شخصیت گریستی بو خوی تأدیب که خد خوی حساو که حد متوسط لروجه که شده که خوا اولو زکات فطر که یا اگر جو منالی هست خرج روجه که مالکه ایتر اویش دوباره متوسط نروجه مثلا نانو شکیه بخون نانو سوزیه بخون نانو چاشیرینی بخون نروجه که مثلا خوراکه لرناو رنگی درست کن حد وسطی حساو کریه بزانین اویت چنه او سر فتره خوش نمناله که اما نقیاسه که ناظرگه ثابته لا یزاله ولی احتمالی هست لروز داره المختلفه النازوری تعیم کریه و ها که پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم النازه سائی تعیم کردوه او روزگاره به نسبتی که شرایط زندگی او روزگاره اختزایه کرد که دو چک مورد توجه ها یکی عموما ثروت لخواره و بو درامت لخواره و بو جامعه فقیر بو دونیش فاصله ولی طبقاتی ناو تقریبا زندگی بشد زندگی مسلمان ولی نزیز بو بیکو بنابراین او تحديدا بو او روزگاره رفرا عالی بو ام زکاتی که اسلام تعیین کدوه بو او فدوای و جامعه تعدیل کریا تکان انقلابی تونی لی بدلی ثروت ولیت نواخذه جا لو جا بوسیله زکات ایتر نایلی اعتدال بشیریه نایلی تعادل بخوتیه اگر نظام زکات لجامعه اسلامیات یادب کریه تاریخ صدر اسلام اگر ابو جوره هل برو جامعه لطاغوتی زمینه جامعه اسلام نوایتن هرگز او مقیاس متوسطه و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم بوجودی هاول بدون نظام اخا او اول ناشه یاوا ولی جامعه لطاغوتی هر لبرو زمینه جامعه اسلامی او لبرو نظام اخا ایتر رسائی نما که او بوز مفتوتانه حضرت عمر تصمیمی گرد دواره یک حرکت انقلابی تر لاقتصاد اسلامی ایجاد که او ترحکه لرگه دیوانه و خریج بو بوی اچیو که تواه سروت و درامد سراسر عالم اسلام بیره دابشی بکاته و بسر مسلمان ویلاب جا الغرب هر واکه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و صحبه و بارک و سلم وقتیک جامعه اسلامی درست اویلی جامعه تاغوتی کف فواصلی فرس ازانی که زکات بکار ناخوا انفاصله ولی لبین بوا اشه کاری ضربتی کاری تنو انقلابی انجام بدریه نظام اخاء اعلامکا کسف اخاء وسه هر فقیر برابست دولمنیک راس دو بدو هر سروتمندی هرچی کس راس دو بس دتک فقیره کا نسبت فقیر و دولمنیش کم بو جامعه بو چکله بو را حد تشکیت دیگا خوز و منالکه لروجه که حد متوسط شده که او نسر فتر را اگریش ایو خطا سر فتر انداره اما نحالی کن با مسلمانی با مسلمانی الحالی بون سر اسیریه لمسلمانی لبرو روح مطالب اسلامی فلسفه احکام اسلامی حالی ناون سلی ایزن مسلمانی کواقعیتی دنیا واقعية حكم إسلامي أولية أما سائلة الرحل والبومازم موضوع فمن تطوع خيرا فهو خير الله خشت عن دي دقت لوامك آمان نوا قراني في زيادة ندقت لوامك نوا قراني في كم دي بلو بارزي أي بكتن أما لأي وخرجي أكن أمسفت لأيين بوصف بو أمسك أو تمرين واكدوتا نمستلت من بسن نختانا بوانه روز رمضان و او تمرین دو بلب کنو دو چنانه بکنو بوانه تسلط فیاد کن اهمیتی نمی بوتن مال دنیا بتوانن لسکی که خوشتان گره که صرف نظر کن با بتوانن انسان عالی بن با بتوانن انسان پس و خوف روش و وطن فروش نون اهل بروسه که دوائی مانی رمضان ام دستیر دیگاه و مسلمان که صرفت بوا پس هر وقت قرآن فرمه فمن تطوع خيرا فهو خير الله اگر كذب بميل ورغبة خوي زيادة لو أن زواخا دستوري أوا قريسي بي خير أنجام برات أو فرب نفسيا أو خاص لهوي بنابراين هل تاعتوانن لا جوري بورني لا خاري مرن أعمى كمنوتم حتى يكن للذهن خطانا إيجي مثلا من تنسر خيزان ما روجي تنجات من خلف معلمة وحتى يتائجي متوسطي أو نجا بيك شست من بيك حتات من بيك هشتات من خطو أزاني ما خيرا أما سعادة بلي ظاهرا خريكي لخط أو ري لما الخط كما كيتو ولباتنا نقرع بيتو أيك إنسان واقعي شخصية طياءتي شون كارا حاضر لدر خاتل يك نفع بوش كلامي ني لمزايايك زندقي صرف نظر أكا توبو النفع صفر قول كديت إنسانيك عالي إنساني مختلف بس النفسة لما اقداري مع الدنيا بجسدك بعد برابر السرفة لكت بي أكواني بعد صد برابر بي أقل أكواني بعد هزار برابر بي بعد مليون برابر بي بنسبة هواناي منك دقيق حتى اوكي بيجي حد متوسكة شنك با او نوي امان لو لا نوى نا بإذن الله تعالى بكوشن هول بلن لو رجا وازانن رجا سعادة وسربردي تانا ورجا انسانية واقعي تانا هرشي محكم تروق قوي تربغونا بلوى خواهي متعال توفيق بان دوا اگر ماين بو رمضان الى آيان دا روجيك فرفرة تاكتر نهي فرد قبول بقرين وبأمي خواهي متعال لفاصلي أم رمضان وطا رمضان آيان دا كاريسكين كلا رمضان آيان دا زياتر صلاحية من دي بو روجي وبجنو بو أمتاعة الجورة توفيق قداي بو خير دين ودنيا لخواهي متعال بارهاتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه ورحمة الله وبركاته على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين المخلصين. أذكركم من اللباري رمضان وبوجورك خواهي متعال قرآن إشارك كبو شأن برنامج دان الياوة بحثي مفصل كم لجمعي كاتواونا به بس فكري لبك نو خوشو يستكانم ايما هر كان يتمان شتير دقات لوجوه وما نابقين تماشاكين دوباشين بس يكمان اوصب خواردنو خفتنو امانا واقزري كشتيك السادة ويك نواقتو مشترك لبين ايمو تواف حيواناتا تواف حيواناتي ايما بشيانها اما بس جسم بغن بإصلاح تمام حيوانات بغني هسك بخواردن وبخفتن وبتشتل غريزي كاري اوزري ولي انسان ما تاكي وتنيا خواردن وخفتن وتشتل غريزي ناويت انسان شكيز انسان دقتك وجو خويت ما تاكا شتل تليس مترحا او شتل ابو حيوانات مترحنيا او مجموعة امتي ايجين روح قدرتك الروحي قدرتك المعنوي روان نيروه الرواني هل تعبيره هل ناوي بكاري بويل انسان احتياجي هسر واخرمتك وجسمي كلما فرقي ميلتك حيواناتا حيوانات الجسمي خومتك وجسمي انسان كأو اضافة بشانة يهسر حيوانات نيسيان خومتي بو اضافة بشانة تيبكا خومتي بالروحي تيبكا لو با اگر خاص کنی لیب کنو چما تاکن ایهو جنبه روح انسان چنی ارزش دارتر لجسمی بیرن هزار دانه پالوان وک شعبان بیموخ باو هی کل درش و لوا جمعو بکن یک دانه انسان ضعیف و لرو لاوازی شوک گاندی للایک و دابنن اگر و ترازو بی کشنو و منو کشانه حسابی بکن ايهو او هزاران نفر وك شعبان بمخ لكيو يكي وك غاندي لكيو حرقا بالمقايسنين اقل للحاج جسمه بيجين للحاج هيكل ماديه بيجين غاندي اصلا هل ديارين اغا بطرسي محفه وقريتو هريكي بشريكي ليبكا نوانا ولكن بيرانا وحساو انسانية حساو يبكا يعني او جنبكي ترك انسان هسيو حيوانات ميكي وحساو روح وحساو روان وحتى قدرته المعنوي داني بوش كلاميني وقان دي بيرانا رانيك رويت وقت تعبان به مخلو بلو لبرابر يكو داينا وكان ترازو اشي امانة فيكي بترازوي كقوشتي في اكيشينا بترازوي كحيواناتي في لقفان غنا بترازوي تر ترازوي عقل ترازوي منطق ترازاكي او مشكلاني نوالي لداني شو قان بي هزاران هزار قيمته او رانا شعبان به مخيات امرو سنية لنزل كسكتكا اجرما استبلالي فريق رفنية تسفر ساديكا ديكي وقاندي ايتل نمونة للقوري اسلامي نايزين نمونة اكسادة لتاريخ نزيكا كبستوان بلايين ديكي وقاندي قهرمان القوري هندوستان بشي قيمتي سوى سبان بخوازن وخفتن بهيكل الدرشتكي بخوش خوراكيكي باستراحة اسائي سفركي بكاخو قصر وقصوركي بشا هند قاندي بشا هو قهرمان هند هندي نجاد دا فمساكينا بهيت شيء لما ديات نو غريزة نو او يكرد الرهبر هندوستان مسائل غريزي وحيواني نو مادة نو باصلاح ماديات نو بماديات قاندي نو او انسان و هندوستان نجاد وابس تيتربو سو اوستا معنويات ارز شيء لمعنوي خدمة كل الروحي دا خوش بيستكانم حساو كن لوجو خمانا اگر خمان من خوش کرك بي اشيد شون خريك ان خمت اكين و جنب بوچكا كمان جنب بي ارزشا كمان كجسما شكي خمت اشكين بو جنب ما نوافا ارزش ترا بي اخر فكري ليب كنو فرد فرد جسما ان ترورشكين او ورسي وك شعبان بي وخمان ترورشكين نتيجة ولكن اگر لوان من ترورشكين شبك قولك وقاندي فرورش اكيد ايجا جنبه للإسلامي نايزم هذا راضي او انساني لمقدس بزرقوار بلا اخواوا ولو دقيقا الإسلامي درك نكرده لسر ريقيك وابوك بحقي زانيا لأين دالي او انسان بزرقوار بفرورش الروان بفرورش الروح درس اوي هروا باقي نمونه لقورة للشخصية لمثبت وخمتكار بشر لتاريخها كما تاكي بخش خراكي فرورش نوين بما كبسو شوار ساعة دانيشن لبان سفري رنينو وكفلان الشخصيك اي وضحاي ام عزيته بوشاكم بوشاهم اسم فارشيو دسكم فارشيو خوازنو لودا دمخون بوسم تائوارا نوالا هر وقت خورو بوم ازم سيني رنينم بودا بنو دا انيشن لباني وطاعت وانم اخوامو وتم جابراكم خو ام فري افتخاريني بوتو برو بو قور قشتي بو دورتا هر جيالي كتي قشتي وان برضو حيوانات كذب جبت مساكا وازانية ما كشفتوها كهر وقت برسيد بو بخوي هر وقت خوهات قفي اما كشفتونية كشف حيواناتا هرشي حيواناتا اما يانها اما يكنا فلفاني لين نزيق خوام بوجو رجدان يكل استكمنا لسر روجو ايودا بلنا مبو تاسيونم لخم واكم تنبرا تفاخري في مكا اما هرشي حيوانا اما سكتو ايدي حد اكثر كيف رقو ربي ايو تفيلك اذا ولا وقت فيل نوت او حيوانه ومشهوده بحماقه لنا وخمانه او موت ودم او فرخه سلته افامي بخو او بخفي فرلته خاسر هيك وقت برنامج ناسيوني او انسانك اشي برنامج شوني لخوي او انسان اشي او نتسلتي به كهر وقت برسيه نخوا با قدرتي به بسر نفس خويا هر وقت خويتي نخفي با قدرتي به بسر نفس خويا او انسانا حيوانات ميانيه يا خوتي بيستكانم نوي تقصي او كابرا با نوينا حيوانك خوش خوراكو خوش خو بوينا انسانك مسلط بسر نفس خمانا او بزانن هكسي انسان شكسنا غير نفس نوي او والا شكرها لروي كري زوينا قستي لبرابر يخفل دو الجمو بي ناتواني وادارك بتسليم مجر وقت اللي ناو درون خد او شخصا اي بي بي يعني للرجي غرائزو للرجيم نفسه نفوس كننا وروانا او شخصا شكسي بغن وإلاق انسان لتنفت اوه لبرابر بشمنه تيكا تيكا يكن ولي شكس نافا رأيي ناظوري ارادة خوي ناظوري او يتمزان ان كجيان شكس نيا مرق شكا تبيعي بو انسان كجيان افتخاره يعني مرق حيواني نهو مرق انساني بو شكس اوسك انسان للرجي خوي لابا لتنسى لتماعه لبر حب جاه جلال لبر حب الجن، لبر حب المال، لبر حب المقام، لبر هر شتيك لريقي خوي لايدا وقتي لايدا وشكتا هيت قدرتي ناتواني فيها وشكت بغا مقر دلاقيك بدو زيتو بولاي إرادي فيها لأعماق روان خويوا لنفسانيات يوا يعني لريقي روان يوا عبورتا بو نفسانياتي ليلت ما ساكن ام كابلا مقامي خوش كركا مقامي قولي وعدا في عدو تكتك في تلت موري او ريان او يعني الشكر ما زاقا زمي خوش كركا مال وجاه وجلالي خوش كركا امر ونهي خوش كركا خلاصة هر تسيك او يتباع الشكس انسان تسيك كنفس بي خوشا غرائزا روجب او سكا او او يتباع الشكس ايما او او أبي تبع إسأمك إما الحيوان جانوين أو ترى الحيوان بين أو الرام كين لإختيار خمانا أو سوار إما النبي نفس مسلط نبي بسر معنا بحر باري كاميلي بيبمان كيسي إما مسلط بين بسر نفسا لوقت كاميل ما نبو مصلحة بو إجازة وين بغريزة لوقت كام مصلحة نو لإختيار معنا بي بيوسين نتواني لتصرف إما خارج بي أبو جورتك جنب أرزش دارك لإيما فرورش أوي أين إنسان وقت أو جنب فرورش دار لوجو مانا مرد أو جنب أرزش دار فراموش بو قصب كين برين لك كسامي لا بقرين هر حيواني بوتا أعوان واعشن لك كسامي لا أقران خورت عن بو كتشني خرجك يا ابو وما قشتي فزايدك اغا للحاز علمه وبركانين فيابك بسد رقيبك يا خويا ولكن اي زاني هزاران انسان خريك اللي برشيت يا امر بوشو انسانيتا او النن او ابروشون بو انسانيت اويني لفلان ولات اسيائي وافريقائيك هزاران انسان خريك اللي برشيت يا امر تو خريك بي مثلا وسائل فزايد رسكي بروي كشف كوري مانكي تو كشف كوري من رسكي هاي هروا بان سرها دكت و اختراع و دورتا لازمة ضرورية اشي علم بريتا بلو اشي هل بلو حقائق ورموز هستيب كفيتا بلو ابو بشر هل واقع قرآن يشو عديدا ولكن منطقي بريتا بلو نالا برخاتنا ما بروي كشف كي لفزا عالم تعلم كي انساني البشي لبرسية يا بندي لازم يعون هولا هولو فلفا امشتاب زلدي وعجولي قشتي لبر حكم نفسه اگر نفس الزور نيري بو آهو لأمريكا وشوروي لباتي اوهان لفكر امال الرقابة فزايا بكفن برو تيرن لخمد انسان ولا مسابقة دائنا لما كبرسي الفير في المسابقة دائنا وقت بو جورا ريقل انسان الشيوية حرشي للحاز التمدن وعلوم مادية واروي تبرو تمساكي حيوان فلا تمساكي تستيه ما تقيد شخصية ترى نولا اوانوا هل لداخل امريكا لهل كوني لدنيا هذا ابتدائي ترين شرائع الزندقية هي تروف انسانية للجمالي الزندقية كان ولي زوم وزورني لنا يانا فرا محترم ترني لامريكا وشوريك كخريك لفزام رقابتك ولي لم لاوى انسانك اللي برسيا امري من بس انسان ولا ايوا خذيك بو فزام ايا او دوا كفتية لوابة شرائط ابتدائية وزندقية كان ولكن زون وزور نيا لنا ويانا بس يكترنا خن محترم تنين لزمان داري لأمريكا وشوروي واقعية وصل لنزل منطقة فرفر اوانا محترم ترن وامانا فر خائن بو بشرية فر دشمن بو بشرية كتين نال لدم مناول اسيا وافريقا وامريكا اللاتين اقريتو اياتا وسائل فزايب ومن لزوين يا لأسمان أهل برو اكتشافات تازي دست كفيك أما أنا دشمن بو بشرية بس بشرية أجيت أرض سواقعية كي خوي بعلوم مادي وباكتشافات مادينا أو أنا مهم أرض شدار ولي أسرمين أسرع وسكة أرض شدار إنساني درست به دولة من بي يا فقير بي مملكتك پیش رفت بی یا دعا کفت بی لناو انسانی لا عدالت برقرار بی ظلم و زور نوی اواتف درست وجودی بی اما ایچه بخراف و بمادیات درست نوی حتی با علومی درست نوی اما بپرورش روان درست بی دی خوشوی سکانم سفری لیکنو یان زمان لسریق اما خریکین هر وقت حیوانات جسمکی خومن پرورشکی دی اخر بس ایچه اول جسمك اخري مو شعبان بمخي لا اخر اوشا ترى بزيان نوي وجود بوجوره دي بعد بين ما نتيس لزم اواخريتين فرولست اسمه كيشكين خونا ويفريبين نايبينين اولاوا غلط انسان يا جسم توابنيت اولاوا بو روح يا روح توابنيت اولاوا بو جسم نا اشهد كي فرولست كريه ولي لبعض وقتك توجه زياتر بالروح لبعض وقتك توجه زياتر بالجسم بين اعلم جسمانا ما إذا فتوجه بالروح كي خمان كين بوا أرجش زياتر لوجو خمانا نلا برهيسكس نلا برخامد بجامعة يا نلا بروخوا احتياجي هتمن روجي بودورم والله غني عن العالمين خاتي احتياجي كس منم احتياج مهد منم احتياج مهد بانا وما حيواني وكشعبان بمخ كشارك دواب الرياو كاخي كم تبغى بروم بساتو جسبهم حمله بكم بساتر ودفكم كشتن جوان قل با انساني او نبحثوا بيه شخصيتناهم با بتوانم مقاومتكم با بتوانم شكسنكم با بتوانم تسليمناهم اهلا بروي احتياجم هسروحكم فرورشتم بين مرد ومردانا جوانو كير كرو كنيش بياو جن ام يكدان مانا ازمائش كين ازمائش بختو كنيسو حساوي لبار پرورش روح مانوا با امیان زمان لسر یک خریز بوین جسم دواب ریاو من پرورش کرد که ازانین نتیجه هیچ نیه اگر تنها خوی بی ام یک مانه خریز بین جسمیش پرورش کرد شکی توجهیش بر روح من کرد توجه بر روح کچست من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة إلى أن يدع طعامه وشرابه هل هو نبي جناخ ومناخ أخوة مو نا كافي نيا روجب عمان تنيا دنبستن نيا نا دنبستن بيت وسيلة بو مسلت بون بسر غرائزة خوش ويتكانم أو غرائزة معمولية بو إنسان مترحة فرزور دارا انسان فركز وزليل لبرابر غرائز دوار روجو بعد لم غرائز كنترول اكا تبق قانون هاو سال يكان نايله مطلقة انسان تقنيت كفيه اما وسيلة سبوش بوما انسان ظالبه بسر باقي عرزول نفتانيشا هو منظور هر فقط نخواجن ونخواجن وكنية منظور وثبتو عن بوبونا ومسلبي بسر باقي عرزولا عرزول نفتانيا غرائزا ام رمضان باذن خواهی متعال روجیک بگرین همه جانب روجو بی نکفین تخن درو نکفین تخن دروی نکفین تخن تومت و افترا نکفین تخن بدخواهی نسبت بخلق ارزو منو بی زرر لخلق کفی و نسخ بخو من بگی نکفین تخن افترا کردن ازیت و آزار گیانن بمزم سلم بخلق گیانن توتی ادرست کردن بو ازیت و آزار خلق اعلم جورة تكلوا قشتي بنفس مربوطة قشتي اعرض ولا نفسانية لما نادورو كفين لبرابري توخمة جسمي سكين ولي لريقة صحيحة وا. يعني لوقت آزادة مسائل غريزية آزادش تأمين كيبو خمان لباقي وقت كيترا لتواو غرائز امساك سكين لتارسيو وتار اويتو افتار بإمساك لغرائز ظاهري ومعمولي مثلا لخواردن وخواردن ومسلت بين كإمساك كين لتبعيت لهواه وصغله جورا وجور النفس بتوفيق خواهي متعال بين تجربي أمدكين يكمان روجو حساوي بورين لآخر وتماساكي بترازوي معمولي نترازوي حيوان تيشان بترازوي حيوان تيشان ممكن اشكي كمان كردوي لسابان بمخو اشكي هاتويتي نخوار برو غاندي ولنا بترازي انسان كيشان تماساكي يكو يكزياكي او لا ارزش من اشي طبعا خواهي متعال توفيق من بغا او روشي وبقرين واخوي افرمي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ام برنامه خواهي متعال لوقتك وبشري خلق ديني يا ابوي شونك خوي خلقي كدو خوي ازاني شو موجودك وخوي ازاني تيقرك هر واکه به طور طبیعی خواردن و خفتنی گرکه به طور پرورشی و تربیتی چکل تریسی گرکه از به آموزش بدریه یکی لو چکل که گرکه روجوه افرمه که به باقی تر به سرگلیش و جریاوه اوانو برلعی و بون که روجو بورن احتیاط تان هسته و بر روجو بو بو مسير اما بون خطان بفارز اللي تبعيت هوا وهوا سنب تقوى يعني اوا يعني او حالة او خصلة كإنسان قدرتي هس اتواني خوي بوري شكس نفا لبرابر هوا سنب سو نفس داوى جاه جلالي ليكا داوى مقامي ليكا داوى كاخ وقصر قصوري ليكا داوى زندگي خوشي ليكا نخلتي او قدرتي بي لبرابر نفس خويو ابو اوا روجو واجب كريالة سرئبة خواهي متعال بيكا روجي حساوي بورين أم رمضانا بإذن خواهي متعال روجي كمان وابي نتيجة كي أودي كخواة أفرمي يعني وابي لآخر رمضانا أجر هر سردي لإيما قورتين قدرتي لعالم لبان سر يوميتي بيزي يا لابو لحق يا أتكجم لا نوين لحق او وقت سر روزي استمري قدو اقل نخوتي ويسكانو فكر كانو لدو خوتانا لبر محبة اولاكا لبر محبة مالكا لبر جاهو جلالكا لبر دوكانكا لبر كسبكا ذاتي نوي حق بيجي او بار حيوانية زوري قدو بار انسانية ضعيف هو وقت اتواني بيجي من با تقوام اتواني بيجي بار انسانية قوية كواو هستيت قشتي لدس بغي لبر خاطر حق هساكتنا خوت نوي لتو فتوف كان بوجنا بمليكا لبر خاطر حق هيسا فتنا خوش نوي هل ثابت بمني او وقت سبو اذا انسان روح سلي مسلط بسل نفسا اجرنا وقت هر بسلي لجامعة مترح بو تو لبر خاطر فلانا مصلحتك لا بوي لحق ونا حق بيجي روح الضعيفة نفس الزولي قردوا لرية انسانية دوية وكبتين خواهي متعال توفيق بها الرجوة كمان وار رجوة كبه هر شيء قدرة عالم مادس قريكي به ناحقي بالجين نيزيني قريكي به لا عن بها للرية حق شكيك تخن ناحق كفين نكفين بإذن خواهي متعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلا توضيح راجب ورسمة الواليكم عن الواب توجبكم قدف ايهان نزلت انا بس من كده وتو من الدس ماس كدن حراما اللي تسوى غالبا توضيح اسمان دارا خصتي كتبقاتي دس ماس كدن اديك بعنوان اما تسلم حقيقتن دس اديك ترماسكن بعنوان وكعالي جرم اسلام امانا لبين ومحية تعتوى امتيازات وتبقاتية ولی رسمی لکردیاتی خو معنا هست کل ججنا گرد نازایی خوازمو دست یک ماسکن وای چیم تسخیص داده کسکر بخوا او مراسم او نتأثیری هست کلینه ایتر خصفی لطبقاتی نامینه گست وقت یک دست یک ماسکا بانو خواری نیا برکت او ججنب و سباعیت مدعی و ادا و اتوارو چتکر لو وقتا چکیت لبین اچی خصلت یک نواختی و برایتی اسلامی اکسیت رو بو دليلا ام دسماش كدنا كلا ججنا هس سنة حسنة شنك ايتر او امتيازات طبقاتي اليا وش يدخل دس يكتر ماش اكن يعني بدعة حسنة باصلاح بدعة حسنة اما تشويقي بكين ليلة براغل عموما بو اخلاق اسلامية وبيبانو خواربون دس يفتل ماشكين قردنا زائية صميمانة ليفتل خوازين ولي صميمانة هم صميمانة دعوافكين ليفتل قردن يك آزاكين غيبت يك من كردية حتى جارك وظلمانا هاتوي كآخ إرادة بهاته تسر أو برامانة أو قصوريك أو خجالت باريك إيسا ديارمية ولي لقيامتا درك فيه من خجالت بار أو رفق مواحد مكردية دفعي بناوي بتسر يا بدل دعوائي جردن آزائي ليكتين بدل ايش جردن يكتر آزابتين يكتر بوخشين بإسلام يكتر بوخشين بو محمد صلى الله عليه وسلم وقش من أمتين خوش كانوا خصوصا بو ايويش تأكيدكم لجامعي إما متأسفان الظلم وفساد او نصر بو كهكي مردمة دلنا كناس ليكتر متأسف ليكتر خصوصا شنك جنجل ظلم سرطريان ليشوا لبنوا لناو جنجلا لناو كنشكلا غيبت يكتردن وتنفر ليكتر فياكتردن ورقابة كتردن لتكيكترين سرف ربوا خواهشكا سميمانا هل امك ازانن او خوشتانا ايجي من مسلمان ايجي امة محمد صلى الله عليه وسلم بيجن بيكتر او تومان بخشيبة او انسان بزرقوالا او توم بخشيبة محمد صلى الله عليه وسلم او توم بخشيبة قرآن جردنت مع ذاكر صلمان جردن يك اذاكين پاک پاک و بینو هیچ چی نمینه لدلمانا به ازن خواهیم تا از جاومن لیرو دستکم دست ماش کردن دلائی روز لدلمانا.